فقد رجح كل من القولين طائفة، وظاهر الآية الكريمة العموم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، فهذه أربعة أوجه مقوية للعموم، والله أعلم. لكم تعليق على هذا شيخ؟ شيخنا؟ على ماذا يا شيخ؟ على ما يسمونه الكرام. صوت واضح يا شيخ؟ اي نعم نعم نسمعك. تسمعون انت يا شيخ؟ اي نعم اسمعك. اي نعم اردتم يا شيخ على ما يسمى بالكرامات؟ اي نعم نعم شيخنا. اي نعم هذا ظاهر ومنهج عند السلف، ان العبرة فيما وافق الكتاب والسنة، لذلك إذا أتى أحد بما يخالف الكتاب والسنة ثم ادعى الكرامات وأنه من الأولياء يعرض ما يقول على الكتاب والسنة، فإن وافق الكتاب والسنة قبلنا به، وإن خالف الكتاب والسنة ضربنا به عض الحائط ولو كان يطير في الهواء ويمشي في الماء، كما عبر الليث والإمام الشافعي رحمهم الله تعالى. أحسن الله إليكم. قوله تعالى وقلنا يا البيت الماضي بتيهاء قفر والمطي كأنها قطى الحزن قد كانت فراخا فيوضها، تيهاء يعني الصحراء، القفر الموحشة، والمطي معروف الإبل، كأنها قطى الحزن، القطى الطير المعروف، قد كانت فراخا بيوضها، يعني وهي تسرع إلى بيوضها، قد كانت يعني قد صارت فراخا بيوضها، فهو شاهد نحوي على أن كان يكون بمعنى صار، لكن هذا معنى البيت، بتيهاء قطر والمطي كأنها قطى الحزن قد كانت فراخا بيوضها. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. يقول الله تعالى إخبارا عما أكرم به آدم بعد أن أمر الملائكة بالسجود له فسجدوا إلا إبليس، إنه أباحه الجنة يسكن منها حيث يشاء ويأكل منها ما شاء رغدا أي هنيئا واسعا طيبا. وروى الحافظ أبو بكر بن مردوية من حديث محمد بن عيسى الدامغاني أو الدامغاني قال حدثنا سلامة بن الفضل عن ميكائيل عن ليه عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أرأيت آدم نبيا كان؟ قال نعم نبيا رسولا كلمه الله قبل يعني عيانا، فقال أسكن أنت وزوجك الجنة. وقد اختلف في الجنة التي أسكنها آدم أهي في السماء أم في الأرض، والأكثرون على الأول، وحكى القرطبي عن المعتزلة والقدرية القول بأنها في الأرض، وسيأتي تقرير ذلك في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى، وسياق الآية يقتضي أن حواء خلقت قبل دخول آدم الجنة، وقد صرح بذلك محمد بن إسحاق حيث قال لما فرغ الله من معاتبة إبليس أقبل على آدم وقد علمه الأسماء كلها فقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم إلى قوله إنك أنت العليم الحكيم، قال ثم ألقيت السنة على آدم فيما بلغنا عن أهل الكتاب من أهل التوراة وغيرهم من أهل العلم عن ابن عباس وغيره، ثم أخذ ضلعا من أضلاعه من شقه الأيسر، قال ولأم مكانه لحما، وآدم نائم لم يهب من نومه حتى خلق الله من ضلعه تلك زوجته حواء،

شيخنا الآن دخل في مسألة. طيب باقي هذه المسألة نختم بها. قال: فإن قيل فإذا كانت جنة آدم التي أخرج منها في السماء كما يقول الجمهور من العلماء، فكيف تمكن إبليس من دخول الجنة وقد طرد من هنالك طردا قدريا، والقدري لا يخالف ولا يمانع؟ فالجواب أن هذا بعينه استدل به من يقول إن الجنة التي كان فيها آدم في الأرض لا في السماء، كما قد بسطنا هذا في أول كتابنا البداية والنهاية. وأجاب الجمهور بأجوبة: أحدها أنه منع من دخول الجنة مكرما، فأما على وجه السرقة فلا يمتنع، ولهذا قال بعضهم كما جاء في التوراة إنه دخل في فم الحي إلى الجنة، وقد قال بعضهم يحتمل أنه وسوس لهما وهو خارج باب الجنة، وقال بعضهم يحتمل أنه وسوس لهما وهو في الأرض وهما في السماء، ذكر الزمخشري وغيره. وقد أورد القرطبي ها هنا الحديث في الحيات وقتلهن وبيان حكم ذلك، فأجاد وأفاد. نقف هنا. نقف هنا، لكن الله ابن القاسم هذا لعله وهم، ولأن يتراسل مع المحقق إذا في نسخ أخرى فيها ابن القيم ولا كل النسخ. ما أدري والله شيخ، أنا الآن اللي بين يدي ابن القاسم مكتوب. أنت طبعة ابن الجوزي؟ لا، أولاد الشيخ شيخنا، طبعة أولاد الشيخ وعالم الكتب ابن القاسم. أي كلها عندي مكتوب ابن القاسم، بس يعني أنا أخشى أنها تصحفت فقط. وارد هذا، أو يكون ابن القيم اسم سمى ابن القاسم، الله أعلم. تاج مراجعة، تواصل مع المحقق. بارك الله فيك الشيخ، نفع الله لك. أحسن الله إليكم شيخنا، وغفر الله لنا ولكم وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.